المقصود اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، هذا تعبير أنس. الفضة قرينة الذهب في كلام الناس في القرآن في الواقع، لكن الله عز وجل حرم الذهب على الرجال وأباحه للنساء، وأباح الفضة للنساء وأباح الفضة للرجال. هذان الذهب والفضة يجمعهما أنهما مالان زكويان ربويان. معنى زكويان لا بد فيهما من الزكاة، وفي القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة فكنزهما على الصحيح عدم إخراج زكاتهما، كما أنهما مالان ربويان. معنى ربويان أن يدخلهما الربا، يدخلهما الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الربوية الست. فهذا ما يجمعهما، وهما أي الذهب والفضة من حلي أهل الجنة بنص القرآن، سواء كان ذلك على أبدانهم أو كان في أو في بيوتهم كما دل عليه القرآن في آيات كثر. فثمة أشياء منعنا الله عز وجل معشر الرجال عنها في الدنيا كالحرير والذهب، لكنه جل وعلا جعلها من أعظم العطاء والحلي والزينة لنا يوم القيامة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذا الحرير محرم على الرجال في الدنيا من أعظم متاع الآخرة في الجنة، ولهذا نص الله عز وجل عليه. فذكر الحرير بعد الجنة ذكر خاص بعد عام، لأن الجنة علم أن من متاعها الحرير، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والآيات التي بعد وفي سور أخرى كلها تذكر الذهب والفضة التي أباحها الله عز وجل، جعلها الله عز وجل نعيما لأهل جنته.